أما طلاق السكران في خلاف، إن هذا من حقوق الله لا يتعلق بحقوق الآدميين، بخلاف القتل يتعلق بحقوق الآدميين. والصواب في طلاق السكران أنه لا يقع، الصواب في طلاق السكران أنه لا يقع. وهذا مذهب طائفة من الصحابة كعثمان رضي الله عنه، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه، وهذا اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وهذا مذهب ابن عباس، وهو الذي نصره الإمامان ابن تيمية وابن القيم.